بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الرضاع من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. ما زلنا في كتاب الرضاع، وتوقفنا عند الحديث الرابع، وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث الرابع، قال: وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، قد مر الكلام عنها رضي الله عنها. وفي هذا الحديث أن هذا الرجل دخل على عائشة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات عند مسلم أنه تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات فاشتد ذلك عليه، حتى إن عائشة رضي الله عنها رأت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فشق عليه ذلك، وفي رواية كذلك عند البخاري وتغير وجهه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي دائما سنته وطريقته، أنه يسأل ويستفسر: وما حملك على هذا؟ فسألها: يا عائشة، من هذا؟ فأجابت رضي الله عنها، قالت: هذا أخي، أخي من الرضاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة أخي من الرضاعة، قال لها: يا عائشة، انظرن من إخوانكن. من هنا استفهامية، وفي بعض الروايات يقول لعائشة: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، وفي بعض الروايات انظرنا من إخوتكن، وكلاهما جمع أخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة هذا السؤال، ثم عائشة أو بين لها أن الرضاعة من المجاعة. ما معنى الرضاعة من المجاعة؟ المجاعة معروف أنها من الجوع، كما قال الله: أطعمهم من جوع. فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتترتب عليها الأحكام كالخلوة وغيرها، هي التي يكون فيها الرضيع طفلا، ويكون اللبن يسد جوعته، لأن حاجته إلى الحليب، ومعدته كذلك فيها من الجوع والضعف، فتريد اللبن، فإذا جاء اللبن كفاها، فينبت بذلك لحمه وينشز عظمه، فكأنه صار جزءا من المرضعة التي أرضعته، فاشترك في الحرمة مع أولادها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أنه لا رضاعة معتبرة إلا الرضاعة التي تغني عن الجوع، أو التي أطعمت هذا الطفل. هذا منطوق الحديث وظاهر ما جاء في هذا النص. ولهذا اختلف العلماء في حد الصغر، يعني بمعنى ما هو السن الذي لو رضع الصغير قلنا هذه رضاعة شرعية تثبت بها الحرمة. أكثر أهل العلم وهم الجمهور يذهبون إلى أن التحريم لا يقع إلا في العامين، والمقصود بالعامين العامين الأولى من ولادته، واستدلوا على ذلك بظاهر القرآن. قال الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقول الله عز وجل: وفصاله في عامين. هاتان الآيتان دلتا على أن الرضاعة إنما تكون في العامين، فلا رضاع بعد العامين. لماذا؟ لأن الرضاعة تتم بالعامين، فإذا انقطع الرضاع انقطع حكمه. وأكد هذا المعنى هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو من أدلة الجمهور. استدلوا بالآية الأولى التي في سورة البقرة، واستدلوا بالدليل الثاني الذي في سورة لقمان، ثم هذا الحديث حديث عائشة: إنما الرضاعة من المجاعة. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. هذا الحديث جاء عند الترمذي وغيره، قال العلماء: إذن حديث الصحيحين إنما الرضاعة من المجاعة، وحديث الذي بين أيدينا لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، قالوا هذان الحديثان دلتا أيضا أو دل على أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما كان في حال الصغر، وهذا في العامين عندما يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته، فأما ما كان بعد بلوغ الصبي إلى حد لا يسد اللبن جوعته فهذا لا يحرم. وأكدوا ذلك بحديث لا رضاع إلا في الحولين، حديث عند الدارقطني في سننه، وعند البيهقي من حديث ابن عباس، وإن كان في الحقيقة العلماء اختلفوا في وقفه ورفعه، فأكثر العلماء كابن عدي والبيهقي وابن القطان وابن عبد الهادي في المحرر وابن كثير في تفسيره والحافظ ابن حجر في الدراية، كل هؤلاء يقولون الصحيح فيه أنه موقوف، يعني من قول ابن عباس رضي الله عنه، وطائفة ابن التركماني رحمه الله في الجوهر النقي والشيخ الألباني في الإرواء على أنه يصح مرفوعا، فيرونه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا مرفوعا لا رضاع بعد فصال عند الطيالسي وغيره، وفي الحقيقة هو حديث ضعيف بل شديد الضعف. إذن قال العلماء أن مدة الرضاع هي التي تتم بالحولين. لماذا؟ قالوا لصراحة النصوص في ذلك، لا سيما حديث ابن عباس، خاصة إذا صححنا الحديث مرفوعا لا رضاع إلا في الحولين، وإن كانت النفس في الحقيقة تطمئن إلى القول بوقفه وأنه من قول ابن عباس رضي الله عنه. هذا الحديث يكمل الاستدلال بالآية: وفصاله في عامين، فبين أن الفصال في عامين ولا رضاع بعد العامين. وأكدوا ذلك بما جاء عن الصحابة، جاء عن عمر، عن علي بن أبي طالب، عن ابن مسعود، عن ابن عباس، عن ابن عمر، تتفق كلمتهم رضي الله عنهم أنه لا رضاع إلا في الحولين في الصغر هكذا. بل جاء عن ابن عمر في موطأ الإمام مالك وسنده صحيح لابن عمر أنه قال: لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير، هكذا في الموطأ. إذن هذه النصوص من الكتاب والسنة وما صح عن الصحابة رضي الله عنها تؤكد أن الحد المعتبر في الصغر أو في السن هو ما كان في العامين، والنصوص في ذلك صريحة. طائفة من أهل العلم ردت ذلك، لا سيما ما جاء في سورة البقرة، يعني قالوا أن الآية لا حجة فيها على العامين مع أنها صريحة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قالوا الله يقول في الآية نفسها: فإن أرادا فصالا. قالوا هنا الفاء في قوله تعالى فإن أراد فصالا، قالوا هذه للتعقيب، فكان ماذا؟ قالوا فوجب أن يكون الفصال الذي علقه بإرادتهما بعد الحولين. قالوا إذن هذا لا يدل على توقيت نهاية الرضاع الموجب للتحريم، قد يتفقان الزوج والزوجة على أكثر من حولين، لأنه يقول فإن أراد فصالا، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المراد من الآية هو أن الله أرشد الوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاع وهي السنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك أي بعد السنتين. لهذا انظروا، قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، أي فإن اتفق الوالد يعني الأب أب الطفل على فطامه قبل الحولين وليس بعد الحولين والزيادة على الحولين، قبل الحولين، فهنا إن حصل ذلك عن تراض وصدر منهما، وإلا فكيف يكون الفطام بعد تمام المدة؟ والله جعلها تامة عندما قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، والمقصود به الحولان. لا شك أن الاستدلال بالآية استدلال قوي لمن استدل بها على أن الرضاع يكون في الحولين. طائفة من أهل العلم مذهب أبي حنيفة رحمه الله قال إن حد الإرضاع يقع به التحريم إلى 30 شهرا، يعني سنتين وزد إليها 6 أشهر، سنتان ونصف، 30 شهرا. لماذا؟ قال لأن الله يقول في القرآن وحمله وفصاله 30 شهرا. قال هذا النص هنا دليل واضح صريح على أن الرضاع حده يكون 30 شهرا. والعجيب أن جماهير أهل العلم عندما يأتون لهذه الآية يفسرون الحمل بستة أشهر والفصال الذي هو فطام الصبي بسنتين 30 شهرا، 6 أشهر للحمل و24 شهرا للفصال. لكن أبا حنيفة رحمه الله خالف الجماهير في فهم هذه الآية وقال المقصود بالحمل ليس حمل الأحشاء في بطنها، وإنما تحمله عند الرضاع، فتحمله وترضعه 30 شهرا. ولا شك أن المراد بالحمل حمل البطن، وهكذا فسره الصحابة رضي الله عنهم. وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله في الآية الأخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا واضح أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن مدة الرضاع هي 2 سنين. وهذا ما جاء عن علي رضي الله عنه، استدل بهاتين الآيتين. وذلك قالوا أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يرجم امرأة وضعت 6 أشهر، فجاء علي وقرأ عليه الآيتين، فرجع عثمان إلى قول علي، فاتفق الصحابة ومن بعدهم على أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر. إذن هذه الآية التي هي وحمله وفصاله 30 شهرا جمع الله عز وجل فيها بين مدتين أكثر الرضاع وهي 2 سنين، وبين مدة أقل الحمل وهو 6 أشهر. وهذا فيه تنبيه على حقوق الأمهات، وكذلك فيه تنبيه إلى وجوب حق الوالدين، ليعلم أن من ولد لأكثر من 6 أشهر أن حق والدته أكثر، وأن شكرها أعظم بعد شكر الله سبحانه وتعالى. وهذا ما ذكره العلماء كالماوردي رحمه الله في الحاوي وغيره. إذن هذا القول الثاني لأبي حنيفة أن حد الإرضاع الذي يقع به التحريم هو 30 شهرا، هذا في الحقيقة لا دليل عليه، وقد أخطأ من فسر الآية بما ذهب إليه أبو حنيفة. بقي المالكية رحمهم الله، هو القول الثالث في المسألة. هم قولهم في الحقيقة كقول الجمهور أن حد الرضاع 2 سنين، لكن زادوا على ذلك وقالوا هم عامان ونزيد في ذلك شهرا أو شهرين على الأكثر. يعني يقال بأنها أي الرضاع عامان وشهر أو شهران على الأكثر، هكذا قالوا. وفي الحقيقة هذا القول لا دليل عليه، ولما يأتوا إلى تفسير الزيادة الشهر والشهرين، الشهر والشهران، يقولون هي كالفترة الانتقالية حتى يستغني الرضيع عن اللبن، هكذا يقولون. مع أن الإمام مالك رحمه الله في الموطأ نص على 2 سنين وقال بقول الجمهور، إلا أن المالكية على خلاف ذلك ويزيدون الشهر والشهرين. ولهذا هو عبارة عن اجتهاد لا دليل عليه، ويؤكد ذلك أنهم اضطربوا اضطرابا شديدا في هذه الزيادة على العامين. طائفة من المالكية تجعلها شهرا، وطائفة أخرى منها تجعلها شهرين، ومنهم من يقول 3 أشهر، وطائفة تقول نصف سنة، وطائفة تقول أيام يسيرة. إذن هذه أشهر الأقوال في هذه المسألة، وإن كان في الحقيقة بقيت أقوال، هناك قول رابع وقول سادس، حتى أنهم نقلوا عن عمر بن عبد العزيز أن مدة الرضاع إلى 7 سنين، وطائفة تقول 12 يوما. وهذه الأقوال ذكرها أيضا ابن القيم في زاد المعاد، وتابعه الشوكاني في النيل، ولا أدلة على هذا. وزفر أيضا من الأحناف يذهب إلى أن مدة الرضاع 3 أعوام. ولا شك ولا ريب أن القول الأول في هذه المسألة هو القول الصواب، أن مدة الرضاع هي 2 سنين، والنصوص في ذلك قوية وصريحة، وهو كما أشرنا مذهب الشافعية والحنابلة. لماذا؟ لقوة أدلتهم وصراحتها. ويؤكد ذلك أنه اختيار جمع من الصحابة رضي الله عنهم. ولما ننظر في أدلة الآخرين والأقوال الأخرى نجدها أنها بعيدة وضعيفة، حتى وإن صحت فلا دليل فيها على ذلك. والقول بالحولين حقيقة هو قول منضبط نظرا وتطبيقا، ولا يرد عليه إشكال، ويتوافق تماما مع النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة. لهذا الترمذي رحمه الله في جامعه قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. هكذا يقول الترمذي رحمه الله في الجامع. إذن هذا هو الصواب، وهذا ما يؤكده الحديث الذي بين أيدينا، حديث عائشة رضي الله عنها: إنما الرضاعة من المجاعة. وهنا بعد هذا الخلاف وبعد معرفتنا للراجح تأتي مسألة تتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة رضاع الكبير، لأنه في الحقيقة هذه المسألة لها تعلق كبير بهذه المسألة. لأننا لو رجحنا هذا القول وقلنا أن الرضاع إنما تحصل فقط في سن السنتين وفي الحولين، سننفي هنا رضاع الكبير ونقول لا رضاع للكبير، ولهذا سنتطرق إلى هذه المسألة ويحسن أن نخوض فيها ونتكلم بأقوال أهل العلم. وذلك لو أرضعت المرأة شخصا كبيرا بأن تحلب له اللبن في إناء فيشربه، هل هذا يؤثر فيه وهو قد صار كبيرا؟ في الحقيقة اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول وهو مذهب أكثر الصحابة، بل وهو مذهب الفقهاء السبعة ومذهب الأئمة الأربعة، إلى القول بأن رضاع الكبير لا يحرم وليس له أثر. والأدلة لهذا القول هي الأدلة التي سقناها فيما مضى في المسألة الآنفة، أو المسألة التي مرت آنفا، وهي أن الرضاع في الحولين، الآية والوالدات وآية لقمان وفصاله في عامين، وكذلك الحديث الذي مر معنا وهو حديث الباب: إنما الرضاعة من المجاعة، وحديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، ولا رضاع إلا في الحولين، وأثر عمر وابن عباس وابن عمر. كل هذه النصوص تؤكد أن الكبير لا رضاع له ولا يؤثر في حقه الرضاع. القول الثاني في المسألة هو مذهب عائشة وحفصة، ومن الفقهاء الليث بن سعد رحمه الله وعطاء بن أبي رباح كما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه، وانتصر لهذا القول بقوة ابن حزم في المحلى، إلى أن رضاع الكبير يحرم مطلقا. لماذا؟ ما هي أدلتهم على ذلك؟ استدلوا بقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قالوا هذه الآية لم تفرق بين الصغير والكبير، وكذلك ما فرقت بين وقت دون آخر. النص عام: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، كان صغيرا أو كان كبيرا. ولا شك أن الاستدلال بالآية لا يصح. لماذا؟ لأنه استدلال بنص عام، وهذا النص مخصوص بنصوص أخرى، وهي نصوص صحيحة دلت على أن الرضاع يكون في الحولين وقد مرت معنا. واستدلوا أيضا بحديث سهلة رضي الله عنها، وهو أقوى حجة لهم. حديث سهلة بنت سهيل جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت متزوجة لأبي حذيفة ابن عتبة، فسألت النبي عليه السلام أو أخبرته، وكان عندهم مولى لهم تبناه أبو حذيفة وهو سالم مولى أبي حذيفة، فدخلت سهلة إلى النبي عليه السلام وقالت له: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرضعيه. قالت: كيف أرضعه وهو رجل، كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها بعد أن تبسم، تبسم من قولها لما قالت: كيف أرضعه، كيف أرضعه وهو رجل كبير، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: قد علمت أنه كبير. يعني سبب تبسمه عليه الصلاة والسلام أنه يعلم ذلك، لا يخفى عليه، والحديث في صحيح مسلم. ولهذا قالوا أن في بعض روايات الحديث أنه قال لها: أرضعيه، تحرمي عليه. قالوا: إذن هذا صريح بأن رضاعة الكبير لها أثر ويثبت بها التحريم، ويؤكد ذلك هذه الرواية الأخرى التي فيه: أرضعيه، تحرمي عليه. الجماهير من أهل العلم وهم أصحاب القول الأول لم يرتضوا هذا الاستدلال، وقالوا: حديث سهلة لا حجة فيه. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الحكم إنما هو مختص بسالم. لماذا جعلتموه من خصائص سالم، أو أن الحكم مختص بسالم رضي الله عنه؟ قالوا: لأجل أنهم تبنوه قبل تحريم التبني، أبو حذيفة تبنى سالما قبل أن ينزل التحريم، وهذه الواقعة كانت في أول الهجرة، لأن قصته قالوا كانت بعد نزول الآية ادعوهم لآبائهم، بعد أن حرم الله عز وجل التبني وتسمية الذي يتبناه، نهاه أن يسمي هذا المتبنى باسمه ادعوهم لآبائهم، وهذه في سورة الأحزاب. على كل حال، وأما الأحاديث التي مرت كاشتراط الصغر والآيات التي فيها الحولين وفصاله كذا وكذا، قالوا هذه الأحاديث من رواية عبد الله بن عباس ومن رواية أبي هريرة، قالوا ومعروف أن ابن عباس إنما قدم المدينة قبل فتح مكة، إنما قدم المدينة قبل الفتح، وأبو هريرة إنما أسلم عام فتح خيبر، وهذا لا شك فيه ولا خلاف، فكلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم. إذن هذا الذي جعلهم يقولون بأمرين، الأمر الأول أنه مختص بسالم، والأمر الثاني أنه منسوخ، لأن حديث سالم كان في أول الأمر، والأحاديث التي جاءت لا رضاع إلا في الحولين جاءت من طريق أبي هريرة وابن عباس، وهم ما جاءوا المدينة إلا متأخرين، سمعوها بعد ذلك. إذن القول بالنسخ أنه منسوخ، والقول الثاني أو الوجه الثاني أنه مختص بسالم. فابن حزم من معه والذين أبوا هذا الحكم وقالوا أنه رضاع الكبير له أثر، لم يرتضوا القول بالنسخ. لماذا؟ قالوا لأن سهلة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام كيف أرضعه وهو رجل كبير، قالوا هذا واضح جلي أنه بعد نزول الآيات التي أمرت بالحجاب، لأن أبا حذيفة كان يتحرج من دخول سالم على زوجته، ولو كان خاصا لسالم أو كان منسوخا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. أليس في حديث الأضحية لما بين لأبي بردة قال له تجزئك ولا تجزئ لأحد بعدك، هكذا في الصحيحين، قالوا لماذا بين له ولم يبين لسالم؟ لو كان خاصا بسالم أو كان مما نسخ لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، كما بين لأبي بردة في الجذعة لما قال له تجزئك ولا تجزئ لأحد بعدك. وفي الحقيقة ما زال الجماهير متمسكين بالخصوصية، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لهذه المرأة الكبيرة أن ترضع سالما وحصل الإرضاع، ومع ذلك كان من خصائصه. لماذا؟ قالوا لأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه كلهن كن يقن بذلك، حتى قالوا لعائشة كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. عائشة كما أشرنا في القول الثاني ترى رضاعة الكبير ومعها حفصة، لكن باقي الأزواج كن يأبين ذلك، وكن أيضا يأبين أن يدخلن أحدا عليهن بتلك الرضاعة حتى يرضع في المهد، وقلنا لعائشة هكذا، يقولن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. قالوا إذن هذا دليل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا ذلك. ماذا فهمنا؟ الخصوصية، خصوصي أن هذا الأمر خاص بسالم بخلاف عائشة رضي الله عنها. عائشة لما كانت النساء ينكرن عليها كيف يدخل عليك الرجل وهو كبير، كانت تقول عائشة أما لكم، أو تقول لأم سلمة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، كما في صحيح مسلم أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، ثم تقول لها امرأة أبي حذيفة، تستدل بحديث سهلة. قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال عليه الصلاة والسلام أرضعيه حتى يدخل عليك. وأكدوا ذلك الذين قالوا برضاع الكبير بما صح عن عائشة وصح عن حفصة، قالوا فهذه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها كانت تحتج بقصة سالم، وهي قصة ثابتة في صحيح مسلم، وأنكرت على أم سلمة ولم تجبها أم سلمة، وحفصة رضي الله عنها وافقت عائشة، حفصة الصوامة القوامة، فما كان لهن أن يبحن ستر النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهن قد علمن أن هذا ليس خاصا بسالم. ومع ذلك الجماهير أيضا رأوا أن عائشة اجتهدت وما كان الصواب معها، بل أن هذا اجتهاد منها ومن حفصة، وأن سائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا لا يرين ذلك ولا يرين دخول أحد بهذه الرضعة، أي رضعة الكبير، كما جاء عنهن بأسانيد صحيحة. فعلى كل حال من نظر إلى المسألة لا شك أنه سيرى أنها اجتهادية، وكلا الطرفين لا شك أنه مأجور باجتهاده، لكن القول بأن الرضاع الكبير لا يحرم لا شك أنه قول أكثر الصحابة، صح عن علي رضي الله عنه، وصح عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، صح عن أبي موسى الأشعري، وهكذا صح عن كثير من الصحابة، ولم يخالف إلا عائشة وحفصة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل كنا ينكرنا على عائشة. هناك قول ثالث في المسألة توسط بين القولين، لم يقول بقول الجماهير أن رضاع الكبير ليس له تأثير بالكلية، ولم يقول بقول عائشة وحفصة وابن حزم أنه له تأثير مطلقا، بل قالوا إن كان إرضاع الكبير لحاجة فإن له أثرا ويحرم، كقصة سالم مولى أبي حذيفة، كان لحاجة تحرجت سهلة، وتحرج كذلك أبي حذيفة، تحرج أبو حذيفة رضي الله عنه، فذهبت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضعيه، تحرمي علي. فتوسط من توسط، وهو مذهب ابن تيمية ومذهب تلميذه ابن القيم، وانتصر له الشوكاني وكذلك الألباني وابن عثيمين من المحققين المعاصرين، أرادوا أن يجمعوا بين النصوص. وفي الحقيقة الذي يظهر أن القول بعدم رضاع الكبير وعدم انتشار الحرمة هو الأقرب للصواب. لماذا؟ في الحقيقة لقوة أدلتهم ولقوة الاعتراضات على القولين الآخرين، كما أن القول بثبوت المحرمية في رضاع الكبير سيفتح لنا أبوابا قد يتذرع بها الإنسان إلى ما قد يتضرر به الأزواج، وذلك أن المرأة متى ما شاءت أن تحرم على زوجها تقوم بوضع لبنها في كأس ثم تسقي زوجها 5 رضعات عن طريق السقاية فتحرم عليه، وتقول له رضاع الكبير يؤثر، فيكون زوجها قد حرم عليها وصار ابنا لها من الرضاعة. ولو كانت رضاعة الكبير لها أثر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة انظرن من إخوانكن كما في حديث الباب، ثم قال فإنما الرضاعة من المجاعة، وذلك خشية أن يكون قد ارتضع في غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة دون الحولين، وهذا هو الأصل. أما قصة سالم فكما أشرنا الذي يظهر أنه خاص، لأن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يرين ذلك وكنا ينكرن على عائشة، وهذا قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم. طائفة من أهل العلم ترى أن حديث سالم منسوخ، لماذا؟ قالوا لحديث ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها، عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 10، هكذا ورضاعة الكبير 10، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل الداجن فأكلها. قال العلماء إذن ذكرت آية الرجم ورضاعة الكبير ثم ذكرت أنها من مما نسخ، فهذا حديث تسوقه عائشة عند ابن ماجه وهو حديث صحيح. لهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط قال فدل على أن رضاع الكبير، يعني هذا الحديث حديث ابن ماجه وهو من حديث عائشة، عائشة تذكر أنها نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 10 وكانت في صحيفة يعني مما نسخ، ثم تقول فلما مات النبي عليه السلام تشاغلنا بموته فدخل الداجن فأكلها، أكل الصحيفة التي فيها هذا الأمر المنسوخ وهو آية الرجم وهي منسوخة في التلاوة، ورضاعة الكبير 10. قال ابن المنذر عند هذا الحديث فدل على أن رضاع الكبير لو كان ثابتا لتلي في المصاحف، على أن الذي يعتمد ما يتلى، وهو قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن لا شك أن هذا الصواب، وهذه الأمور التي ذكرناها هي التي تؤكد ذلك، تؤكد القول بما قاله جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم. قال المؤلف بعد ذلك الحديث الخامس، قال رحمه الله عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك، يقول عقبة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. هذا الحديث فيه المؤلف رحمه الله قبل ذلك أورد هذا الحديث في كتابه العمدة وهو ليس على شرطه. معروف أنه اشترط أن يدخل الأحاديث المتفق عليها، وهذا الحديث ليس في صحيح مسلم، هو في الحقيقة مما انفرد به البخاري، إذن ليس على شرطه. عقبة بن الحارث رضي الله عنه صحابي، وهو مكنى بأبي سروعة، عقبة بن الحارث ابن عبد مناف ابن قصي القرشي، وهو نوفلي، أسلم بعد فتح مكة رضي الله عنه، وطائفة ترى غير ذلك، طائفة ترى أنه أسلم يوم الفتح، وهو قالوا الذي قتل خبيبا قبل إسلامه، وقد روى له البخاري أحاديث قليلة. تزوج هذه المرأة أم يحيى بنت أبي إهاب، وهي صحابية، وقالوا أن اسمها غنية رضي الله عنها. لما تزوج هذه المرأة وهي بنت أبي إهاب، جاءت أمة سوداء، وهذه الأمة لا يعرفون الشراح رحمهم الله ما ذكروا اسم هذه الأمة، فماذا قالت؟ شهدت شهادة، قالت قد أرضعتكما، يعني أرضعت عقبة وأرضعت أم يحيى، يعني أنتما إخوان من الرضاع. فذهب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بخبر هذه الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، في رواية فأعرض عنه، يعني الإعراض أنه التفت وانصرف، في رواية فتنحيت، يعني انصرفت ودرت إلى الجهة، إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، يعني أن المرأة السوداء قد زعمت كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ هذه المسألة مسألة الشهادة في الرضاع، لأن هذه المرأة الآن جاءت تشهد أنها أرضعت اثنين وهما إخوة، فصار هذا الزوج أخا لهذه المرأة، فلا يجوز له أن يتزوجها. لماذا؟ لأن الأصل في التحريم بالرضاع هو قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فالآية ذكرت صنفين من المحرمات وهن الأمهات والأخوات، سائر المحرمات في الرضاع جاءت في السنة، إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة، وحديث الذي مر معنا في درس قد مضى، حديث حمزة أو ابنة حمزة لما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي. وعلى هذا فكل امرأة حرمت من النسب حرمت من الرضاعة، لأن المحرمات من النسب في آية التحريم عددهن سبع، الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت بنص الآية. فإذا كان يحرم من جهة المرضع ما يحرم من النسب، فإذا رضع صغير من امرأة صار زوجها أبوه، وصار أولادها إخوته، وهكذا، وأولاد الأب من زوجة أخرى أيضا إخوته، وصار جميع أقارب المرأة المرضعة أقارب لهذا الرضيع. فالآن لما جاءت هذه وشهدت أن فلانا أرضعته وفلانة كذلك أرضعتها، صار هذا الرجل أخا لهذه المرأة، فلا يجوز له أن يتزوجها. هل هذه المرأة السوداء تكفي شهادتها؟ لأن العلماء في الحقيقة اختلفوا في عدد الشهود في الرضاع على عدة أقوال. الحديث بين أيدينا أنها امرأة واحدة، مع ذلك ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات، فلا بد من شهادة رجلين أو رجل معه امرأتان. لماذا؟ قال لأن الله يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ولا شك أن هذا الاستدلال لا حجة لأبي حنيفة فيه. لماذا؟ لأن الآية في أحكام الدين وفي الأموال، ومسألتنا فيما يطلع عليه النساء كالرضاع وغيره. ثم إن المرأتين في الآية إنما أقيمتا مقام الرجل في التحمل، واستشهدوا شهيدين، أي عند تحمل الشهادة حتى لا تنسى إحداهن، بخلاف الأداء. هذه المرأة السوداء جاءت وأدت أنها تشهد بأنها أرضعت فلانا وفلانا. أبو حنيفة يؤكد هذا الاستدلال بأنه صح عن عمر، يقول جاء عن عمر رضي الله عنه أن امرأة جاءت إليه وشهدت على رجل وامرأة أنها أرضعتهما كما في حديث عقبة. فماذا قال عمر؟ قال لا، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. هذا الأثر أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وكذلك ابن المنذر في الأوسط وهو عند البيهقي في سننه، لكنه لا يصح. سنده ضعيف للانقطاع بين عكرمة بن خالد وعمر. إذن لا حجة لأبي حنيفة لا في الآية ولا في الأثر لضعفه. الإمام مالك وهو القول الثاني في المسألة قال لا يقبل في الشهادة أقل من امرأتين، يعني لابد أن تشهد امرأتان. لماذا؟ قال لأن الرضاع مما يطلع عليه النساء، فتجوز شهادة النساء في الرضاع كما تجوز أيضا في الولادة، لكن المناسب في ذلك أن تكون النساء اثنتين، لأن المرأة تقوم مقام الرجل فيما لا يمكن فيه شهادة الرجال، لأن مسألة الرضاع ومسألة الولادة هذا لا يطلع عليه الرجال، هذا في الغالب من الذي يطلع عليه؟ النساء. فهذا هو الذي جعل الإمام مالك رحمه الله يقول بشهادة اثنتين. الشافعي أيضا لا يرى قول مالك ولا يرى قول أبي حنيفة، لا يقبل في الشهادة على الرضاع إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، هذا إذا كان هناك رجال. أما لو كنا نساء فلا يقبل من النساء إلا أربع نساء، لا يقبل أقل من أربع نسوة، هذا القول الثالث. إذن كل إمام في هذه المسألة من الأئمة الأربعة له قول، أبو حنيفة له قول، مالك له قول، الشافعي له قول. فالشافعي لا يقبل في الشهادة على الرضاع إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولا تقبل من النساء عند الشافعي أقل من أربع نسوة. لماذا؟ استدل بما جاء في صحيح مسلم شهادة امرأتين بشهادة رجل، وهذا الحديث في القصة المشهورة عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء أكثر أهل النار، فقامت امرأة سفحاء الخدين فقالت لما يا رسول الله، وذكر نقصان العقل ونقصان الدين، فلما ذكر نقصان العقل قال لأن شهادة امرأتين بشهادة رجل، فاستدل به، وهو في الحقيقة أيضا يصلح دليلا لأبي حنيفة، ولا شك أنه أيضا ليس فيه دليل، لأن شهادة المرأتين بشهادة الرجل في المواضع التي تشهد فيه النساء مع الرجال، وأما الرضاع فلا يطلع عليه إلا النساء في الغالب، فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة. لماذا؟ لحديث الباب، لحديث عقبة. ولهذا القول الرابع في المسألة هو قول أحمد، وقد انفرد أيضا عن الأئمة، بل كل إمام انفرد بقول إلى قبول شهادة المرأة الواحدة، ولا شك أن هذا هو الصواب. لماذا؟ لحديث الباب، حديث عقبة بن الحارث، تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقال أرضعتكما، وهي المرأة السوداء الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف وقد قيل، ففارقها. هم ردوا حديث عقبة في الحقيقة مع أنه صريح في المسألة، ردوه من جهة الاستدلال، قالوا لا يصلح أن يكون دليلا. لماذا؟ قالوا لأن حديث عقبة ليس من طريق الحكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم، إنما كان من باب الورع والأخذ بالاحتياط في باب الفروج. قالوا ليس هناك دليل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على عقبة، قالوا لأن سبيل الشهادات أن تقام عند الحكام، وما حصل هذا، والزوج جاء وهو مكذب، لماذا جاء إلى النبي عليه السلام؟ ما صدق هذه المرأة، وإلا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن قولهم غير صحيح. لماذا؟ لأن قبول شهادة امرأة واحدة قد عرفت عدالتها هو الأقرب للصواب فيما يطلع عليه النساء، هذا لا يطلع عليه الرجال غالبا، فهنا الضرورة تدعو إلى اعتبار شهادتها. ولهذا النبي عليه السلام ماذا قال له؟ قال له كيف وقد قيل، ففارقها. وفي رواية دعها عنك، وهذه صريحة، دعها عنك. قالوا هذا أمر أمره بأن يجتنب هذه المرأة لأنها رضعت معه، ففارقها. ومعروف أن الأمر هنا يدل على وجوب العمل بقول المرضعة، لأنه قال دعها عنك، وهذا نهي، وهو في الحقيقة أمر، لكن يقتضي النهي، يعني ابتعد عنها، لا يجوز لك أن تبقى معها. فالنهي هنا والأمر يدلان أوضح الدلالة على وجوب العمل بقول المرأة الواحدة المرضعة، دعها عنك. وفي بعضها لا خير لك فيها، عند البخاري لا خير لك فيها، وفي رواية كيف وقد قيل، أو ماذا لا خير لك فيها عند الدارقطني، في رواية البخاري كيف وقد قيل، وفي بعض الروايات فنهاها، هكذا فنهاه عنها، فنهاه عنها كما في صحيح البخاري. ولهذا قالوا أن الشعبي كان يقول كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع، جاء عند عبد الرزاق في المصنف، وفي الحقيقة هو فيه ضعف لأنه من طريق الجعفي جابر، قال الشعبي كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع. وجاء أيضا عند عبد الرزاق أن ابن عمر رضي الله عنه سئل أو قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعا، قالوا سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود، فقال رجل أو امرأة. هذا حجة أحمد ومن معه، لكن لا يصح الاستدلال بهذا الحديث. لماذا؟ لأنه ضعيف، هو عند عبد الرزاق في المصنف يرويه عن شيخ من أهل نجران، هكذا يقول، عن شيخ من أهل نجران، فهو مبهم لا يعرف من هو ولا يعرف حاله. كذلك في الطريق يرويه هذا المبهم عن ابن البيلماني، وابن البيلماني ضعيف، إذا انفرد فكيف إذا خالف. واستدلوا أيضا بأن عثمان رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق أيضا فرق بين أهل أبيات بشهادة امرأة، لكن هذا الأثر أيضا لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأن الذي يرويه عن عثمان هو الزهري، ومعروف أن الزهري لم يدرك عثمان رضي الله عنه فهو منقطع. وهناك قول آخر خامس في المسألة، وهو قول ابن عباس. ابن عباس كان يرى أن المرأة تقبل شهادتها، المرأة الواحدة، لكن زاد شيئا، ما هو؟ قال وتستحلف، يعني نقبل شهادتها لكن نقول لا احلفي، فإذا حلفت قبلنا شهادتها. وانتصر له إسحاق بن راهويه، انتصر لقول ابن عباس، وهذا أي قول ابن عباس جاء عند عبد الرزاق أيضا في المصنف. ولا شك أن الصواب في هذه المسألة ما جاء في حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه، القول بأن شهادة المرأة الواحدة تكفي في الرضاع، هذا هو الصواب. لماذا؟ للنص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشهادتها. ولو قال قائل أن الأصل عندنا في الشهادة رجلان أو كذا، نقول هذا الحكم مخصوص، لو سلمنا لكم بذلك فعندنا نص، فالحكم مخصوص من عموم الشهادة المعتبرة التي فيها العدد. ولهذا نجد بعض الفقهاء من يقرر أنه يكفي في عورات النساء شهادة امرأة واحدة. لماذا؟ لأن هذا قل ما يطلع عليه الرجال، فالضرورة تدعو إلى اعتبار ذلك، وهذا كما في مسألتنا. هذا الحديث المرأة لما جاءت وشهدت بذلك وقالت أنها أرضعت عقبة وأم يحيى، لم يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منها، ما قال لها كم أرضعتيها، لعلها أرضعت رضعة واحدة أو رضعتين. فكان هنا مسألة في الحقيقة يعني ينبغي أو يجب أن نتكلم فيها، مسألة قدر الرضاع المحرم. تنازع العلماء في هذه المسألة، كم الرضعات التي تحرم؟ القول الأول في المسألة، وهو حقيقة استدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عقبة، أن الرضاع يحرم قليله وكثيره، أن الرضاع يحرم سواء رضع قليلا أو رضع كثيرا، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. لماذا؟ قالوا لعموم قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذه النصوص. وحديث عقبة بن الحارث الذي بين أيدينا أنه تزوج هذه المرأة، فجاءت المرأة فقالت قد أرضعتكما، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكمية، ولم يسأل عن العدد. والنص الذي بين أيدينا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قالوا الآية لم تقيد التحريم بالقليل ولا بالكثير، فما كان رضاعا أو يثبت حكم الرضاعة بما يصدق عليه مسمى الرضاع لغة وشرعا. ولا شك أن الاستدلال بالآية وبالحديث الذي في الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبحديث عقبة الذي بين أيدينا، كله استدلال بالعموم، والاستدلال بالعموم إنما يكون عند عدم وجود النص الخاص، وقد جاء ما يخصص هذا العموم كما سيأتي. هم أيضا يستدلون، أي مالك وأعني أبا حنيفة ومالكا، يستدلون أيضا أن هذا جاء عن الصحابة، يقولون ثبت عن الصحابة رضي الله عنه، جاء عن علي، جاء عن ابن مسعود أنهم كانا يقولان يحرم من الرضاع قليله وكثيره، كما عند النسائي في سننه وعند عبد الرزاق، بل إن هذا هو الذي نقل عن أكثر الصحابة. وهذا الاستدلال أيضا نقول أنه جاء عن غيرهم من الصحابة من خالفهم، فليس قول بعضهم على بعض حجة، الدليل هو الذي يعني يكون فاصلا في هذا. والعجيب أن هؤلاء استدلوا بالإجماع، قالوا المسألة مجمع عليها. أي إجماع؟ قالوا الليث بن سعد رحمه الله العالم الفقيه المشهور المصري ذكر الإجماع على ذلك، وممن نقل عنه ابن عبد البر في الاستذكار، يقول الليث: وأجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم. يعني الشيء اليسير، معروف أن الصائم لو أخذ قطرات لأفطر وكان مفطرا، لو شرب لبنا وهي قطرات يسيرة لقلنا أفطرت، وهو متعمد في ذلك ليس ناسيا. فما يفطر الصائم عندهم يحرم في الرضاع. قالوا: وهذا إجماع نقله الليث بن سعد، وأجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهدي ما يفطر الصائم. إذن هذا الاتفاق الذي نقله الليث بن سعد، في الحقيقة أن إثبات الإجماع في ذلك لا يصح، الخلاف موجود وهو خلاف مشهور. ولهذا ابن عبد البر اعتذر للليث. ماذا قال ابن عبد البر في الاستذكار لما ذكر كلام الليث؟ قال: لم يقف الليث على الخلاف في ذلك. يعني اجتهد الليث وظن أن المسألة مجمع عليها وفي الحقيقة لا إجماع، هكذا يقول ابن عبد البر: لم يقف الليث على الخلاف في ذلك، لأن الخلاف مشهور. لهذا القول الثاني في المسألة أنه لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات، لو جاءت المرأة وأرضعت الصبي ثلاث رضعات ثبت التحريم، وهذا قول أبي عبيد القاسم رحمه الله بن سلام، ومذهب أبي ثور وداود الظاهري وابن المنذر، حتى ابن المنذر انتصر لهذا القول كما في كتابه الأوسط. لماذا؟ استدلوا بالنصوص التي فيها مفهوم المخالفة: لا تحرم المصة والمصتان كما في صحيح مسلم، لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، لا تحرم المصة أو المصتان، لا تحرم الخطف أو الخطفتان. قالوا: إذن هذه النصوص مبينة للقرآن والنصوص التي جاءت عامة، فمفهوم هذه الأحاديث أن التحريم يحصل بالثلاث. إذا كانت المصة والمصتان، إذا كانت المصة والمصتان لا تحرمان، ولا الإملاجة والإملاجتان وهي بمعنى واحد كلها بمعنى واحد، والخطفة والخطفتان يعني الشيء القليل يشربه الرضيع من المرضعة، إذا كانت هاتان لا تحرمان فالذي يحرم الثلاث، فالمصة والمصتان لا تحرم، إذن يحصل بالثلاث رضعات فما فوق ذلك. ومفهوم المخالفة يقيد الإطلاق كما يخصص العموم، هذا مقرر في علم الأصول. هذا الاستدلال الذي استدلوا به في الحقيقة أصحاب القول الثاني، وهو استدلالهم بمفهوم المخالفة، لا حجة لهم فيه. لماذا؟ هم استدلوا بمفهوم العدد، وهذا المفهوم قد عارضه ما هو أقوى منه، وسيأتي معنا منطوق حديث عائشة وحديث سهلة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضع سالما وفيه تعيين العدد. إذن هذا لا حجة لهم فيه. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله تكلم بكلام رائع حقيقة في كتابه الاستذكار لما جاء لهذه النصوص: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان. قال: هذا خرج على جواب سائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرضعة والرضعتين، هل تحرمان يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لأن من سنته وشريعته أنه لا يحرم إلا خمس رضعات. يعني كما لو سأل سائل: هل نقطع يد السارق في الدرهم أو الدرهمين؟ سيكون الجواب: لا يقطع في الدرهم ولا في الدرهمين، لأنه قد جاءت السنة أنه لا يقطع إلا في ربع دينار، فكذلك هنا جاءت السنة بالخمس الرضعات. إذن القول في هذه المسألة يعني أنه ثلاث رضعات بمفهوم المخالفة لا حجة لهم فيه. القول الثالث أنه بعشر رضعات، وهذا ما ذهب إليه عائشة وحفصة زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى هذا القول زوجتا رسول الله عليه الصلاة والسلام عائشة وحفصة، يرين مع أن عائشة هي التي روت حديث الخمس لكن اجتهدت في ذلك. ما هو دليلهم أنه لا يثبت التحريم إلا بعشر رضعات؟ قالوا: ما جاء في مسند الإمام أحمد أن سهلة لما جاءت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سالم قال لها في بعض الروايات: أرضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك كيف شاء، إنما هو ابنك. وقالوا أن عائشة كانت تفتي بذلك، قالت لأختها أم كلثوم: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليك، كما في موطأ الإمام مالك. وجاء عن حفصة أيضا أنها أرسلت عاصم بن عبد الله إلى أختها فاطمة وأمرت فاطمة أن ترضع عاصما عشر رضعات ليدخل عليها. إذن هذا ما كان يعني ما كان مذهب عائشة ومذهب حفصة رضي الله عنهن. وهذه الرواية التي استدلوا بها وهو حديث سهلة لا يصح. لماذا؟ لأن الذي روى العشر محمد بن إسحاق، وقد خالف الثقات من الأئمة الكبار في رواية حديث سهلة بخمس رضعات. ومن المسلم والمعروف والمقرر عند علماء المصطلح أن رواية المقبول محمد بن إسحاق صدوق مقبول، والمقصود بمقبول أنه يقبل روايته، هو ليس ثقة ولا إماما في الحديث، هو إمام في السير لكن في الحديث هو صدوق كما ذكر ذلك الحافظ وغيره. فإذا خالفت روايته للثقات كانت شاذة، والشاذ من أقسام الضعيف، ولهذا حكم العلماء على روايته بالشذوذ. الخطابي في معالم السنن قال: وقد حكي عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات، قال: وهو شاذ لا اعتبار به. وإن كان الخطابي لا يتكلم في الحقيقة عن رواية محمد بن إسحاق، هو يتكلم عن قول من قال بأقل، أو الذي قال أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات، وهو قول عائشة وقول حفصة. وفي الحقيقة لا نرمي قول عائشة وحفصة بالشذوذ، لا شك أنهن اجتهدن رضي الله عنهن، وهن من الفقهاء العالمات، عائشة الصديقة بنت الصديق فقيها عالمة، وهكذا حفصة. فهذا قول، وقد يعني اعتذر لهم العلماء، قالوا إن عائشة وحفصة إنما كانت تذهبان إلى العشر تورعا وتشفيا للخاطر لا من جهة الحكم، وهن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. القول الرابع وهو الصواب: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات، مذهب الشافعي وأحمد، وانتصر له ابن حزم. لماذا؟ لحديث عائشة. حديث عائشة في صحيح مسلم تقول عائشة: كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. إذن هذا نص، فإن العشر قد نسخت بالخمس، فدل على ثبوت التحريم بالخمس. جاء الأحناف وتأولوا هذا الحديث وقالوا إن عائشة إنما نقلته كأنه نقلته على أنه قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر، لأنها تقول وهن مما يقرأ من القرآن. فأراد الأحناف أن يقولوا أن عائشة نقلته على أساس أنه قرآن، والقرآن إنما يثبت بالتواتر، وهذا لم يأتي بالتواتر، إذن لا نقبله. لماذا؟ قالوا خبر أحد، وهذا من أبطل الباطل، وهو كلام غير صحيح. وقد ناقشهم ابن القيم رحمه الله نقاشا جميلا في زاد المعاد، والشيخ العلامة الألباني أيضا رحمه الله في السلسلة الصحيحة، لأن هذا القول هو الذي انتصر له الجصاص في أحكام القرآن، وأخطأ في هذا، حتى إن الألباني قال: فلا يغرنك ما صرح به الحنفية، وبخاصة الجصاص في أحكام القرآن. هم يأتون إلى أحاديث ويقولون هذه خبر أحد والقرآن يخالف، فنبقى على القرآن، وهذا غير صحيح ولا يقبل منهم ذلك. بل إن النصوص إذا صحت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كانت متواترة أو أحد، فهي حجة ويجب قبولها. ولهذا نقول لهم في حديث عائشة: كونه قرآن هذا شيء آخر، لأن لو كان قرآنا لوجب فيه أحكام من انعقاد الصلاة وتحريم مسه، تحريم مسه على المحدث، وكذلك القراءة وإلى آخره من الأحكام. لكن الآن ليس قرآنا، وجب العمل به، خبر آحاد وجب العمل به. ولهذا في حديث سهلة لما جاءت تشتكي من سالم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه خمس رضعات. هكذا يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر: أرضعيه خمس رضعات. وإن كان في الصحيح لم يأتي الأمر، إنما جاء فأرضعته خمس رضعات، لكن عند أبي داود وأحمد وإلى آخره أنه أمرها، عند أيضا الحاكم وابن حبان وعند عبد الرزاق في المصنف أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات، وقد صححه الحاكم والشيخ كذلك ابن تيمية، الحاكم وابن تيمية والحافظ ابن حجر في الفتح والألباني في الإرواء، كلهم على تصحيح رواية سهلة، وفيهم أرضعيه خمس رضعات. وهذا الذي عليه العمل، وعليه كما ذكرت الشافعي وأحمد، وهو الجمهور مقابل هؤلاء. لكن في الحقيقة الإمام مالك، وإن كان يخالف في ذلك مع أبي حنيفة، لما جاء في الموطأ رحمه الله ماذا قال عن حديث الخمس؟ قال: وليس على هذا العمل. وهذا هو الذي جعل أتباع مالك وأبي حنيفة لا يرون الخمس الرضعات، يقولون مجرد أن يأخذ الرضيع شيئا من اللبن من مرضعته يحرم، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الإمام مالكا يقول وليس على هذا العمل. مالك معروف أنه إذا قال ليس على هذا العمل يريد به قول أهل المدينة ويعني بذلك أهل المدينة. طيب، عمل أهل المدينة ليس بحجة، الصحابة تفرقوا في الأمصار ورووا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعملوا بها، فقد يخفى على أهل المدينة شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك لا يسلم لمالك رحمه الله أن هذا ليس عليه العمل عند أهل المدينة، حتى إن الشافعي كان كثيرا ما ينكر على الإمام مالك كما في كتابه الأم، يقول ماذا تقصد بعمل أهل المدينة؟ ثم يأتي ويسوق له بعض الآثار عن أهل المدينة كعمر، فيقول له ها هو عمر إمام المدينة وأمير المؤمنين في زمنه خالف وقال كذا وكذا، فماذا تقصد بعمل أهل المدينة؟ فعلى كل حال معلوم أن الحديث حجة بنفسه سواء كان في العقائد أو في العبادات، والإمام مالك عنا أهل المدينة وعمل أهل المدينة ليس بحجة، وكما أشرنا أن الصحابة قد تفرقوا وعملوا بالسنة رضي الله عنهم، وحديث عائشة واضح صريح في ذلك، وعائشة وهي من أهل المدينة أيضا عملت بهذا، صح عنها الخمس الرضعات، كما أنه قالت بالعشر، وقلنا أن قولها بالعشر إنما هو من باب التورع، وإلا أيضا صح عن عائشة أنها قالت بالخمس في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عائشة، قالت لا تحرم دون الخمس الرضعات وهي من أهل المدينة، وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الخمس الرضعات، وقد عمل بهذا الحديث جمع من الصحابة والتابعين. إذن لا شك ولا ريب والراجح في ذلك بأن التحريم بالرضاع لا يثبت إلا بخمس رضعات، وهو قول جمع من الصحابة والتابعين. فالترجيح هذا سببه صحة الأدلة في ذلك وصراحة الأدلة، وضعف أيضا قول القائلين بغير ذلك، ضعف الاعتراضات الذي اعترضوا بها أيضا. وهذا القول في الحقيقة هو القول الوحيد الذي يحصل معه التوفيق بين الأدلة كلها، لأن الذي علق التحريم بالقليل والكثير سيخالف هذه النصوص التي جاءت بالخمس الرضعات، بل سيخالف أحاديث نفي التحريم بالرضعة والرضعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم الرضعة والرضعتان، فكيف أنتم تقولون ولو شرب شيئا يسيرا بالقليل والكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا المصة والمصتان. وأما صاحب القول بالثلاث فإنه وإن لم يخالف هذه النصوص لكنه مخالف لأحاديث الخمس، إذن التقيد بالخمس هو الصواب في ذلك. لهذا أحمد بن حنبل رحمه الله يقول إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي، وهو الذي انتصر له أحمد. شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء قال معنا حديثان صحيحان مثبتان، وذكر حديث الخمس الرضعات وما جاء في العشر الرضعات وهو منسوخ. إذن لا شك ولا ريب أن الصواب في ذلك هو القول بالخمس الرضعات. بقي هناك قولان لكن هما ضعيفان لم نلتفت إليهما وما ذكرناهما، قول بأن التحريم يثبت بسبع رضعات وقول بأن التحريم يثبت بأربع رضعات، وذكر هذا القول يعني الأربع الرضعات ذكر عن زيد بن ثابت، وذكر أيضا الحافظ بن حجر أنه صحيح من قول زيد بن ثابت. وأما السبع الرضعات هي رواية عن عائشة، إذن عائشة جاء عنها ثلاث روايات، العشر رضعات وسبع رضعات وأربع رضعات، عشر رضعات وخمس رضعات وسبع رضعات. والصواب أن نقول أن عائشة قولها الصواب في ذلك بالخمس، لأنه يوافق ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح. إذن بقي معنا حديث واحد فقط وهو يتعلق بالحضانة، لكن الوقت قد بدأ يضيق، لعلنا إن شاء الله نحاول ولو حتى في الغد نأخذ هذا الحديث. أما يوم الجمعة فعلى الموعد إن شاء الله تعالى سنكون في كتاب الصيام. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.